لا يعرض شوكهم ولا ينثر صيدهم ولا يلتقط لقطتهم إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. هذا سبق الكلام عليه، إلا أنه قال لا هجرة يعني بعد الفتح، وهذا النفي الذي يدل على العموم يراد به الخاص، أي لا هجرة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تطلع من مغربها. فيتعين حمله على أن المراد لا هجرة من مكة، وهذا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام، لأنها لو صارت بلد كفر أعاذها الله من ذلك لهاجر الناس منها. باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت لعله سمعه منهما. احتجم وهو محرم، ففيه دليل على جواز الحجامة. ويلزم من جواز الحجامة إذا كانت في الرأس أن يحلق الشعر، وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في الإحرام لا بأس به، ولكن هل تجب فيه الفدية أو لا؟ الصحيح أنه لا فدية، لأن الله قال: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله، وهذا لم يحلق رأسه، إنما حلق جزءا منه. كثيرا ما يسألون الناس في مكة يقول إنه حك جلده فظهر منه دم، يعني وفي الدم دم، ولكن هذا ليس بصحيح. لو جرح الإنسان نفسه جرحا وجعل الدم يثرب فإن ذلك ليس حراما في الإحرام ولا علاقة له في الإحرام. وفي هذا دليل على جواز التداوي بالحجامة، ولكن يجب أن لا يباشر ذلك إلا حاذق، لأنها خطر، إذ أن الحجامة تفريغ الدم، وهذا يحتاج إلى من يعرف الدم الذي يمكن تفريغه والكمية التي يمكن أن تفرغ. وهل هذا سنة أو لا؟ الجواب لا، ليس بسنة، بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بها، ومن لم يحتاج فلا يتداوى فلا يحتاج. يقول الناس لنا إن الإنسان إذا اعتاد الحجامة فلا بد أن يحتج، بمعنى أنه إذا جاء وقت هيجان الدم في الربيع والصيف فإنه لا يصبر عن الحجامة أبدا، بل تصيبه الدوخة وربما الإغماء حتى يعتدها. وأما من لم يعتدها فلا هم. نعم أوليد. أي نعم نعم، ابن القيم تكلم على هذه المسألة، متى تنبغي الحجامة ومتى تكره، يعني من ناحية طبية. بالنسبة للهجرة بعض الناس يضيق عليهم مثلا في بلاد معينه في الرزق في رزقهم، ولا يستطيع ان يسافر الى بلاد الاسلام، لا يستقبل فيها، وبلاد الكفر مفتوحه له، فهل مثل هذا يسوق لهم الهجره الى بلاد الكفر؟ اذا كان لا يظهر دينه وجب عليه ان يهاجر، اما اذا كان يظهر دينه فلا فرق بين هذه البلاد وهذه البلاد. بالنسبه للدين فهو يقيم شعائر الدين الحمد لله. لا تلزمه الهجرة. حدثنا خالد ثالث. نعم. قول كروى بن عمر ابنه هو محرم. ايش؟ كروى بن عمر ابن عمر ابنه هو محرم. نعم. قول الشيخ يعني له علاقة بالإحرام. ايش؟ لماذا جاء في باب الاحتجام؟ لأن الكي إذا صار في الرأس لابد تحترق الشروق. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه بلحم جمل. اسم موضع ذكر اسم موضع. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذه الترجمة من البخاري رحمه الله قريبة. باب تزويج المحرم حيث تدل على أنه جائز، ثم استدل بحديث ميمونة. حديث ميمونة الذي ذكر ابن عباس وميمونة خالته يدل على جواز تزوج المحرم، ولكن هذا الحديث معارض في قول ميمونة رضي الله عنها نفسها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي حلال، وبقول السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني واسطة وهو أبو رافع قال إنه تزوجها وهو حلال. فأيما أدرى بالقضية، من القضية قضيته والسفير بينه وبين الآخر، أو من كان بعيدا؟ الأول لا شك. ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعلم بتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان لم يعلم إلا بعد أن أحرم قال إنه تزوجها وهو محرم. وهذا كما قلنا في جمعه رضي الله عنه هو من أين أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعضهم أهل من مكان، بعضهم قال حين استوت به ناقة على البيضة، وبعضهم قال حين ركب. ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين هذه الروايات بأن كل إنسان حدث بما سمع، فنحن نقول إن ابن عباس حدث بما سمع، لم يسمع أنه تزوج بها إلا بعد الإحرام فقال أنه تزوج بها وهو محرم. على كل حال بعض العلماء يقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج وهو محرم، ولكننا ليس لنا أن نقول ولا علينا أن نقول هكذا إلا إذا علمنا أنه تزوج وهو محرم بدون معارض. أما مع وجود المعارض فلا يمكن أن نثبت حكما قد عورض ونقول هذا من خصائص الرسول، لأن هذا يتطلب منا شيئين: أولا جواز التزوج في حال الإحرام، والثاني أن نجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم الآن؟ إذن لم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها قبل أن يحرم، ولم يعلم ابن عباس بذلك إلا بعد الإحرام فحكى ما سمع. نعم. طيب هل يصح أن يتزوج المحرم بعد التحلل الأول؟

نظرا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهم، فالصواب أنه لا يقطعهم. طيب، يقول في الحديث: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس. هذا الشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب بما يعد طيبا وله رائحة الطيب. والورس ليس هو اللون الأحمر، بل الورس نوع من الزهر له رائحة طيبة من جنس الورد. هذا ولا تلبس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازا. لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفازين. أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به، ويجب إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها. وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف، لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية، ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس، فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقل. طيب، وشدد بعض العلماء رحمهم الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود رجال الأجانب، فقال لابد أن تضع عمامة هكذا من أجل أن لا تمس أن لا يمس الخمار وجهها، ولكن هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان. نعم. ولا تلبس القفازين. اي نعم، ولا تلبس القفازين. القفازان هما لباس الكف في الأصابع، ويسمى في اللغة العامية شراب اليدين، هذا هو الممنوع. وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف لفافة عليها فلا بأس به، لأن هذا لا يسمى قفازا. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث مهل. الله أكبر. هذا كان في يوم عرفة، والرجل رضي الله عنه واقف مع الناس، فوقصته الناقة أسقطت ومات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم قال: اغسلوه. نعم، فقال اغسلوه، والأمر هنا للوجوب، والمراد أن يغسل كله من هامه إلى إبهام. والأفضل عند التغسيل أن يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، وإن غسل جملة واحدة فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه وكفنوه، وفي سياق آخر: كفنوه في ثوبين، أي استروه. والمراد بالثوبين الإزار والرداء. ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل أن لا يكفن إلا في إزاره وردائه، كما قلنا في الشهيد إذا قتل يكفن بجديد ولا بالثياب؟ بالثياب التي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا رأسه، وسكت عن الوجه. فهل يقال إذا نهي عن تغطية الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه، أو يمكن أن يغطى وجهه ورأسه ووجهه باقي؟ الجواب الثاني، يعني يمكن أن يلف على رأسه خمار ويغطى والوجه باقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، فدل هذا على جواز تخمير الوجه. ولعل هذا أيضا أنسب من جهة أخرى، بل من جهتين. الجهة الأولى أن المحرم لا يحرم عليه تغطية وجهه، والثاني أنه إذا بقي وجهه مكشوفا صار في ذلك شيء من الرعب لمن شاهده، أو شيء من إساءة الظن به لو كان وجهه متغيرا، لأن الإنسان أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا كانت خاتمته سوءا تغير وجهه، والعكس بالعكس. فالصواب أن تغطية الوجه للمحرم الحي والميت لا بأس به، ولا تقربوه طيبا، هذا الشاهد. وكان الميت إذا مات يحنط بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإنه يبعث يهل، ومعنى يهل أي يلبي، فيبعث على ما مات عليه. في هذا فوائد كثيرة لا يمكن الآن أن نسوقها لأن الوقت انتهى، لكن من أهم ما فيه أنه إذا اشترط عند الإحرام قال إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، ثم مات في أثناء الإحرام حل من إحرامه، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا من تعليلات من قال إنه لا يسن الاشتراط عند الإحرام، وهذا هو الصواب، أنه عند الإحرام لا تقل حبسني حابس، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك، إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتمام النسك فليقل إن حبسني حابس، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه رباعة بنت الزبير، مع أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الاشتراط ولو للخائف. ولهذا لما أحرم زمن الفتنة لم يشترط وقال أهل بكذا فإن أحصرت فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب الذي تجتمع فيه الأدلة أن الاشتراط سنة لمن خاف إيش؟ أن لا يتم النسك، والله أعلم. الرسول كره ذلك وراء الغضب في وجهه، ثم أمره أن يعطيها، أن يقطع بين النساء. أين الدليل؟ نعم؟ إيش؟ هي نعم كساني، لكن ما أراد أن يلبسها. أولا أنا أشك في كلامك، لأني ما أظن أن أحدا يشم رائحة العلم يستدل بهذا، فلا بد أن تحقق هذا الكلام. على كل حال تأتي به إن شاء الله الزابن الليلة المقبلة. ثانيا أنه كيف يقال هذا والرسول أنكر هذا، وكيف نأخذ بالأحاديث المتشابهة مع الأحاديث المحكمة؟ لا يغرنكم هؤلاء الذين ليس عندهم إلا نصف علم ونصف فهم، أيضا حتى الفهم ما يعرفون. انتبهوا لهذا لعلكم تطالعون مثل كتب فيها مثل هذه القوم التي لا تساوي نقلها في الورق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد باب الاغتسال للمحرم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحكش بأسا. هذه ترجمة في أمرين، أولا الاغتسال للمحرم هل هو جائز أم لا؟

عبد الله. قلنا أمس أن المحرم إذا اشترط ومات حل. نعم. فيبعث يوم القيامة لا يلبي. نعم. عندي في ذلك شيخ ثلاثة إشكالات. نعم. الأول أنه معلوم أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدمه والفدية وعدمها المكلف الذي يعني تجب عليه أحكام التكليف. نعم. والميت إذا مات ارتفعت عليه الأحكام، فكيف خطبناه بالإحلال وعدم الفدية وهو يعني ليس المكلف؟ لأن هو للشرف، قال إن حبسني حابس عن إتمام النسك فما حل لي حيث حبستني، فهنا علق الإحلال بالحابس. ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع الميت. طيب شيخ الثاني، هل الميت إذا هل المحرم إذا مات ولم يشترط هل يعني لوليه أن يفدي عنه؟ لا لأنه لم يشترط. ها؟ لأنه لم يشترط. إيه؟ لا أبد ولا ولا ولا يفدي عنه ولا شيء. طب أنا يعارض هذا قولنا أنه إذا اشترط يعني يحل ولا يفدي عنه؟ لا ما ما ما لأن الإحلال هذا من النفس هو اللي يشترط هذا. أما الميت فلا يقضى عنه بقية الحج حتى لو كان فريضا، فلا يقضى عنه. ثالث شيخ. الثالث، هل إذا اشترط وحل نغسله ونحنط رأسه وهكذا؟ نعم. نغسله ونحنط رأسه يعني يجي عنه؟ نعم، هذا مقتضى القاعدة أنه إذا حل ترتفع عنه محظورات الإحرام. جزاك الله. يحيى. وصلنا إلى عبد الله بن حنين الآن تكلم مع أبي أيوب وهو يغتسل. نعم. مثل هذا يجوز الشيء؟ يجوز. مثل ما كلمت المهانة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يغتسل. وإذا كان لقضاء الحاجة. ها؟ وإذا كان على قضاء الحاجة. حتى لقضاء الحاجة لا بأس به. للحاجة. والممنوع أن يتقابل الرجلان في قضاء الحاجة يتحدث أحدهما إلى صاحبه فإن الله يمكث على ذلك. ثلاثة. طيب. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار أن قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا وهنا لم يذكر القرآن. قال أهل العلم إن هذا من باب النسخ وليس من باب المطلق المحمول على المقيد، وقال آخرون بل هذا من المطلق المحمول على المقيد. فمن الإشكال الآن حديث ابن عمر الذي مضى قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني الخفين. وهنا قال فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، فكيف الجمع؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعضهم يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد ويقال يلبس الخفين ويقطعهم، وقال بعضهم لا يحمل، فهذا من باب نسخ الأمر بالقطع، وهذا هو الصواب، لأن هذا الحديث متأخر، ولأن هذا الحديث وقع في مجمع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمر، فلذلك لا يحمل هذا على ذاك. نعم لو فرض أن حديث ابن عمر ورد متأخرا فربما يقبل القول بالتقييد، وأما أنه سبق وفي جمع أقل ثم يأتي هذا بعده وفي جمع أكثر فالنسخ فيه واضح، وهنا يكون المنسوخ هو الأمر بالقطع. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال